بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب العلم، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على فضل طلب العلم والتفقه في الدين، وينبغي لكل مؤمن أن يحرص على طلب العلم والتفقه في الدين، ولا لم يرد في هذا إلا قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائل بالقصة لا إله إلا هو العلي الحكيم. فهذا العلم هو الشهداء مع الملائكة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، تفسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنكم والذين أوتوا العلم درجات. بين جل وعلا أن الله يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. ويقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من سلك طريق يلتبسه في علما سهل الله له طريق الجنة. هذه الأحاديث العظيمة تبدأ فضل العلم طالب العلم وتفقه في الدين. وهكذا حديث من خرج في سبيل طالبه هو في سبيل الله لن يشبع المؤمن خير حتى يرجع الجنة. فالعلم من الخير لا يشبع منه العالم، لن يزهى في طالب العلم حتى يموت. هكذا طالب العلم لا يشبع، بل يزهى طول العلم ويتفقه في الدين حتى يلحق بالله، لأن العلم ليس له نهاية، مهما علمت فيفوتك أشياء غير ذلك. وهكذا حديث عند الله وملائكته: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى دب في جحرها دب صلوا على معلم الناس الخير. هذه أشياء توجب للمؤمن الحرص والرابة في طلب العلم والاجتهاد في تحصيله ونفع الناس به بعد أن ينتفع وينفع. يبدأ بالعمل ويجتهد في العمل ينفع الناس بتوجيههم وإرشادهم وتعليمهم، يرد ما عند الله جل وعلا: لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي. كونه يهتدي على يديه واحد أو جماعة خير عظيم، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فالمؤمن يبذل وسعه ويحرص على التفقه في الدين والتعلم وعلى بذل العلم والنصيحة للناس، توجيه الناس إلى الخير أينما كان، يريد ثواب الله، يريد أجره، يريد رضاه أينما كان. وفق الله جميعا. أحسن الله. أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى يوم النحر أو أم يوم عرفة؟ أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم عرفة ويوم الجمعة. أحسن الله عليك. يوم الجمعة هي من أفضل أيام الأسبوع. أحسن الله إليك. صحة حديث أبي سعيد الخدري. ما تبع سانيده، تحتاج تبع سانيده. من حديث دراج عن أبي الهيثم. دراج ضايع عن أبي الهيثم. دراج ما سأل طريق الأخرى عند دراج عن أبي الهيثم فيه واحد. الحديث الذي يقول فيه ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل واقف قائما أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته. ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل قائما أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده. ذكرها ابن القيم في الزاد أحسن عليه. ما هذا الصحة وما هذا الصحة أو ما هذا الصحة والله لا صحيح. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد فعلى ما تقدم هنا بال قائما لما دعت الحاجة إلى ذلك أنت سبر تقرب فبال قائما إذا دعت الحاجة لا بأس مع التستر. أما كون يمسح رأسه وجهه هذا أفضل ترك والله يترك النفس حتى ينتهي من الصلاة. والثالثة أن ينفخ في سجوده والنفخ كان لم ينفخ في سجوده عليه الصلاة والسلام لا حرج منها. أحسنت. لو صح إسناده يعتبر شاذ مخالف للحديث الصحيح. نعم لو صح أنه شاذ. أحسن الله إليك. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم طلب سبيل الله المقصود أحسن الله إليك دروس السفر لها أو طلب منها الدروس أو المحاضرات أو الخطب أو الندوات كل تبع ذلك كل وجوه العلم كل وجوه العلم. الله يحسن إليك. زيادة وبركاته في التسليم الصلاة صحيحة. جاء فيها حاجة فيها الحديث ذكر الحافظ في موعنة صحيح لكن جماعة الآخرون طالب لها شاذة. فالأولى الإقصاء على رحمة الله على ما هذه العمل الآن رحمة الله رواية شيء لأن هذا هو الثالث صحيح مسلم من هذه سمرة كانوا يسلم ويقول السلام ورحمة الله من الصلاة. لا تعليق الشيخ في قوله فلما أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما أتاهما. قال هنا يقال أن الشرك وقع منهما في الطاعة لا في العبادة. وأقول الصحيح أن الشرك إنما وقع من حواء فقط دون آدم عليه السلام لأنه نبي وخليفة والنبي لا يتأتى منه مثل هذا. والعرب تخاطب الواحد بالتثنية وذلك شائع دائع في لغتهم ومحاوراتهم. لا جعل له الشخصي لآدم وحواء لأدم وحواء ولكن هذا من أشرك الأصغر اشترك سمع في طاعته لما غلب عليه حب الولد سمع يا عبد الحارث هذا هو الصواب. هنا قال في صرح بذلك في تفسير فتح البيان فارتفع الإشكال الذي حير العلماء في كل زمان. ما في التحيير ما في التحيير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب العلم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو عام سامع. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يطع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأبطوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث خمسه فيما يتعلق بقبض العلم والترغيب فيه، وحب شده حاجه الناس اليه، وما يقع من الخطر عند فقد العلماء، ووجوب الاخلاص في طلب العلم والتوجه الى الله في ذلك، وعدم اراده عرض الدنيا. تقدم عن ابي هريره فيما رواه مسلم في الصحيح: من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الى الجنه. وهكذا حديث ابي الدرداء المشهور: من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنه. هذا يبين ان طلب العلم من اسباب دخول الجنه والنجاه من النار. واللفظ الاخر: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. متفق على صحته. ومن حديث إن مالك صدر أجنها في طالب العلم نظرا بما يصنع، وإن العالم لا يستغرقه من السماوات ومن الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم حصل العالم على العابد كفضل قبلي على سائر الكواكب، تقدم على كفضلي على أبناكم. مقصودا هذه الأحاديث تدل على فضل العلم والعمل به، ومن العلماء العاملين من الخير الكثير، والعلماء هم ورث الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم، والعلماء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. فالواجب على أهل العلم أن يبثوه في الناس، وأن ينشروه في الناس، وأن يعلموا الناس، وأن يجتهدوا في ذلك، وأن يكونوا في ذلك مخلصين لله وحده، ويحذر من الرياء والسمعة. حديث: من تعلم علما مما يتعلم به وجه الله لا يتعلم ولا الدنيا لا يجد عصر الجنة. يعني ريحة وعيد عظيم. من سئل عن علم فكتبه، يعني علم يعلمه فكتبه، وجي يوم القيامة بلجام من نار. ففي هذا الحث على بذل العلم والدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير وتعليمهم وتوجيههم، وأن يبخل بالعلم، وأن يكون في ذلك مخلصا لله يريد وجه الله والدار الآخرة. المؤمن من شأنه الحرص على بذل العلم، توجيه الناس إلى الخير، والحرص على بيان ما يحتاجون إليه. والعلم إنما يقوى من موسى العلماء، فانتهى إذا مات العلماء قبض العلم. المصحف وكتب الحديث ما تعلم الناس إلا بواسطة العلم، بواسطة العلماء. فإذا فقد من يأخذ العلم من القرآن والسنة ويبلغه الناس ذهب العلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم جزاء ينتجه في الرجال، ولكن يقبض العلم موت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا يوجب إلى طالب العلم ولكل مؤمن الحرص على طلب العلم ما دام أهله موجودين، ولو بالسفر من بلاد إلى بلاد، من إقليم إلى إقليم لطلب العلم، كما سفر العلماء والأخيار من عهد الصحابة إلى يومنا. طالب العلم لا يتقيد بقرية أو بلد، بل يطلب العلم ولو في بلدان أخرى. الحديث مشهور طلب العلم ولو في الصين هو حديث لا يصح، بل هو موضوع، لكن المقصود أن الإنسان يطلب العلم أين وجده وأين ذكر له، لا يكون كسولا، ولكن يطلب العلم ويجتهد في تحصيله في أي جهة يجده فيها، العلم النافع العلم الشرعي. أما علم الدنيا فلا شيء آخر لأهله الخيار فيه، علم الطب، علم الديارة، علم الحدادة، علم الزراعة، هذه أمور على حسب رغبة أهلها، من شاء تعلمها ومن شاء تركها، وهي فرض كفاية على المسلمين، لكنها من دفع كل فرد إن شاء فعل وإن شاء ترك. لكن علم الشريعة، علم أحكام الله، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تعبد ربك، تعرف الفرائض التي عليك، المحارم التي حرمها الله، هذا لا بد منه، هذا علم واجب لا بد أن يتعلمه المؤمن. العام يسأل عن هذا العلم، طالب علم يبذله في الناس ويرشدهم ويعلمهم بالمكاتبة، بالخطابة، بالهاتف، بكل طريقة يستطيع إيصاله، حتى ينتشر العلم وحتى تقام الحجة وتنقطع المعرفة. رزق الله جميع التوفيق والهداية. الله يعينك. وأن الملائكة تضع أجنحة على طالب العلم على ظاهره. الله أعلم. الله أعلم بشيء فيه. استغفار الشيطان للعالم من بدء الحيوانات. حتى بغيث كل شيء، لكن حتى لأن الفتوى وعمل تعليمي ينشر الحق والخير، يوجد المطر، يوجد النبات، ينتفع الباري والحاضر والدواب وغير الدواب. أحسن الله إليك. ترك طالب العلم الجواب تورعا مع علمه بأنه لا يتوقف المسألة ما يجوز له إلا إذا كان أحاله إلى غيره، إذا رأى لحاله إلى غيره التورع أو لأن غيره أعلم منه فلا بأس. كان الصحابة يحيلون بعضهم على بعض، أما يكون يترك الناس جهاله ولا يتورع ما يتورع، لكن من الله يجتهد يعلم ليس الموقف توقف عليه، يعلم إذا كان عند الشك لا يستبدل على العلم، وما كان قصد الورع وجود منه أعلم منه يحيل إليه يقول فلان روح اسأل فلان. ما الحال؟ والله في حديث أبي هريرة عن علم صحيح في حديث أبو هريرة ألجم بلجم من النار، إذا سئل الرجل عن جماعة قال فسكت، هل طريقها صحيح إلى طريق النبي؟ نعم يدخل في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب حمد الله تعالى وشكره. قال الله تعالى: فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: وقل الحمد لله. وقال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطعه. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل اللكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. ما بعد، هذه الأحاديث والآيات كلها في حتى الحمد. والشكر لله عز وجل على إنعامه وإحسانه. الله جل وعلا هو المنعم على عباده بأنواع النعم في دينهم ودنياهم، فالمشروع لهم والواجب عليهم أن يشكروه سبحانه وأن يحمدوه ويثني عليه بما أسداه إليهم وأحسن به إليهم من نعمه العظيم من صحة وعافية، من نعمة الدين والإسلام، من نعمة المال، من نعمة الأولاد إلى غير ذلك. الله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، يقول سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول جل وعلا: وقل الحمد لله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو كل حديث جواب صنعه قال: كل وقت جبال لا يبدأ بالحمد لله فهو أجزم أبتر، يعني أقصى بركة. كذلك ما جواب في عند موت الجنين، يقول الله جل وعلا: ماذا قال عبدي؟ قال: حمدك واشترجع. فيقول الله جل وعلا: ابن عبدي بيت الجنة وسموا بيت الحمد. ويقول جل وعلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. ولا حاجة في الحمد والثناء لله كثيرة، فيستحب للمؤمن والمؤمنة الاكثار من ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب كلام أربع، أحب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خرجه مسلم في الصحيح. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 آلاف ولا إسماعيل. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خشيتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان على الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالمشروع لك أيها المؤمن الإكثار من حمد الله والثناء عليه وتسبيحه وتقديسه. وهكذا قول: لا حول ولا قوة إلا بالله في الحديث الصحيح، صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا اللسان سريع الحركة، إن لم تشغله بالخير شغلك بالشر. فالحازم يحفظ هذا اللسان ويصونه أو يشغله بما يرضي الله، هو سريع الحركة بالغيبة، بالنميمة، السب، بالكذب، غير ذلك. لكن الحازم المؤمن يشغله بالخير، يشغله بالتسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، والاستغفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قراءة القرآن، دعوة إلى الله، إلى غير هذا، يشغله بما ينفعه. نسأل الله جميع التوفيق. كذلك حاجة قد يحين، قال جبرائيل: الحمد لله الذي هداك بفطرة. لما أخذ قدح اللبن قال جبرائيل: الحمد لله. فيه إنسان يحمد الله عند وجود النعمة، عند وجود التوفيق لخير من الخير يحمد الله. ومن رحمة الله أن الله جل وعلا هداه لقدح اللبن. نعم. الله يليك. إذا كان الإنسان إذا فرغ من الطعام أو من الشراب وقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، عند الطعام والشراب أحسن الله إليك؟ أستعب هذا. نعم. الله أحسن إليك. من حمد الله عند مواقعة فعل محرم كشرب دخان أو شرب خمر ومواقعة زنا استهجاء، هل يكفر أحسن الله إليك؟ هذا يحتاج إلى تأمل. إن كان قصده استجهاد الدين وأن الحمد عند المعاصي، وأن لا فرق بين الحمد عند المعاصي والحمد عند النعم وأن الدين لا قيمة له، هذا كفر أكبر. كفر أكبر. الاستجهاد الدين كفر. قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. أما إذا قال: أنها مصيبة والحمد لله على المصيبة وأنا أتوب إلى الله وأرجع إليه، ولكنها مصيبة وأحمد الله عند المصائب كما أحمده عند النعم وأسأله أن يعفو عني وأن يتوب علي، وهو استهزاء. الله إليك. نعم. كل أمر ذي بال فيه، لا طرق لا طرق جماعة من العلماء حكموا عليه بأنه حسن أنه من الصلاة من جميع الطرق ضم بعضها إلى بعض. الصحف اللي فيها صور صحف في البيت هل البيت لا يدخل الملائكة؟ يخشى لكن الأحمد منهم من يقطع رؤوسها يمسحها في الرؤوس يقطع الصور حتى تزول أو يقطعها. كل الصور للصحيفة يروسها يكون أبعد ولا هي مصفوطة ومدفونة أسهل، لكن يكون يقطع رؤوسها يعني نزالتها أو صبغ حبل عليها وصبغ عليها يزيلها. إذا كان يقرأها ويرميها لا يمزقها يمزقها يمزقها ولا يزيلها. من فقد والده هل يدخل في حديث من فقد ولده؟ من فقد والده والصبر احتسب الحمد لله على ذلك ان شاء الله. عن الرجال عن الوالدين والاقارب ان شاء الله يرجع على خير اذا حمد الله واشتر. ان لله كل من فقد ولده هذا مو بس مثال. هل يقدم على ذكر الوالدين؟ اذا الفرضين قدم على الجميع، مثل هاجم العدو على البلد او كان بين الصفين او استنفرها الامام هذا هو فرضين في هذه الاحوال الثلاثه. اذا هاجم العدو على البلد وجب على جميع الجهاد لدفعه حسب الطاقه، او استنفرهم الامام وجب عليهم الجهاد، او حضر الصفين لا ينحرف لا يولي الادبار. جماعة التبليغ يقولون بأن الخروج معهم بأنه جهاد في سبيل الله. الدعوة جهاد. الدعوة جهاد. الدعوة من الجهاد في سبيل الله، لكن قد تخيف قد تجيب قد لا تجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من النبي من قبل إن كان له أمة حواريون وأصحاب له سنته ويغفلوا بأمر ثم إن تخرم بعد الخروج يقولون ما لا يفعل هم يفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده ومن جاهدهم بلسانه ومن جاهدهم بقدره وليس الله على من العلم حبة وردة. الدعوة إلى الله ويأمر بالمعروف من الجهاد حسب الطاقة، ترى تكون باليد ترى تكون باللسان ترى تكون بالقلب. والخروج في الدعوة إلى الله إلى القبائل والأعراب والهجر والقرى لتبليغ دعوة الله هذا من الجهاد، فقد يجب على المستطيع وقد لا يجب حسب الطاقة. مع العلم أيضا لا بد من علم، من عنده علم جماعة التبليغ فيهم الناس المتبصرين والعارفين وفيهم ناس ليسوا بذلك من أخواننا في باكستان والهند، فيهم ناس أهل بصيرة وفيهم ناس ليسوا أهل بصيرة. فالواجب أن يكون الاشتراك مع أهل البصيرة والعلم والعقيدة الطيبة الصالحة. أسمح الله إليك الخروج المعروف عن جماعة التبليغ هذا محدد؟ هذا على حسب الطاقة، ثلاث شهر ثلاث شهرين ثلاث أشهر كلما لأن يذهبون يحطون الذهاب يأخذون الذهاب يكفيهم لما يحدون ما أعرفوا كيف يذهبون. لو أنهم ذهاب 40 يوم شهرين ثلاثة سنة حسب استطاعتهم وحسب اتفاقهم لا بأس. إذا اتفق على الجميع النبي صلى الله عليه وسلم بعث الدعاة إلى القبائل والأنصار بعث الدعاة وأرسل الرسل عليه الصلاة والسلام. فإذا خرج الجماعة واتعزموا على شهر أو 40 يوم أو شهرين أو 30 تذهبوا لذلك طيب لا بأس رجاه الله، لكن يكون مسألة علم على بصيرة يكون هذه السبيل يدعو إلى الله على بصيرة. أما إذا كان جهال أو أصحاب عقيدة منحرفة لا. نسأل الله إليكم لا يبدأون بالتوحيد بحجة أن التوحيد يفرق الناس. هذا من الجهل. الواجب يدعى إذا كان يدعو كفار يبدأ بالتوحيد مثلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وأمر عن معاذ يبدأ عليهم بالتوحيد إذا كان الدعوة لكفرة. أما إذا كانت دعوة إلى الإسلام ينصحهم فيما فرطوا فيه من صلاة أو غيرها، لكن إذا كان يدعو الكفار ما دخلوا في الإسلام يبدأهم التوحيد قبل كل شيء. صلى الله إليك هم يذهبون إلى عباد القبور في باكستان وفي الهند ويدعونهم إلى آداب الإسلام وأخلاقه ويقولون لا ندعوهم إلى لا جهال جهال بعض الناس تدر جهال ما عندهم بصيرة، بل عباد القبور في باكستان والهند ما ليسوا بشيء. المقصود جماعة التبليغ اللي عندهم بصيرة عندهم علم عندهم هدى هم اللي هم قدوة، أما أولئك لا. هالقبور مو شيء. الله يليك أكثر وقتهم في المسجد شلون يكون خروجهم؟ الله يليك هذا يجلسون في المسجد لحاجاتهم يجلسون هم يدعون أهل المسجد ولا يتكلمون خطوة من المسجد. هل مش قد يكون يحتاج جملة موعظة؟ بارك الله فيك. لكن المقصود جماعة التبليغ قسمان، قسم عند بصر وعندهم بصيرة، هؤلاء هم يتعاون معهم، قسم لا من بعد القبور لا ليسوا بشيء، قسم عند باكستان ليسوا بشيء. الله يوفقك انا وياك. الله يجزيك. جمعية لا يدفع منها زكاة ماله عن أرض في مصر، سرقت منه مال الزكاة مشروع الشخصي في المدينة، هل يعتبر أنه أخرج ماله للزكاة في نيته أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. لا، ما أدى الزكاة حتى يوصلها إلى أهله، إذا سرقت هذا يعوض الله خيرا، ولكن عليه الزكاة، عليه أن يؤدي الزكاة حتى يوصلها إلى أهله ما دامت عنده، ما أدها سواء سرقت أو أنفقها، ما أنت الزكاة حتى يوفي الزكاة. لازم الزكاة. نعم. أحسن إليك. السؤال الثاني، رجل دخل في العمرة ولبى بها ظهر 30 رمضان ووصل مكة فجر العيد وأتم عمرته بعد صلاة العيد، هل تعتبر عمرة في رمضان؟ الإبرة وقت الإحرام. نعم. الإبرة وقت الإحرام تعتبر في رمضان. ما دام أحرم بها في رمضان هي عمرة في رمضان. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الجهاد جهاد المرء نفسه في طاعة الله، حديث صحيح، أفضل الجهاد عنده صحيح الأدب هدي والله معروف، والمجاهد والجهاد أفضل لله، هذا يعني الجهاد العام، هذا الجهاد العام، يعني الجهاد العام غير الجهاد الخاص، وينصح أن الأفضل معنى اللفظ الآخر، المجاهد والجهاد أفضل لله يعني المجاهد الكامل الذي يجاهد نفسه دائما في الجهاد وفي غير الجهاد في أوقاته الأخرى. نعم. نعم. في الجهاد جاهد وفي الراحة جاهد نفسه. نعم. المعروف أن عمر كان يعتبر مجاهد. نعم الشيخ جهاد، جهاد عظيم. يحصل له هذا الأجر العظيم الذي يحصل على الصلاة. يرجع له، لأن يعني بقاة ما رباط، فذلك هو الرباط، فذلك هو الرباط، يرجع له فضل المرابطة. بالنسبة لله على الحدود أحسن الله إليك، يحفظون الحدود من الجنود هؤلاء الذي يسمى سلاح الحدود. هل يكون هذا رباط؟ كل من كان في الثغور سمى رباط. نعم. لا، إذا أصلح الله نيته. نعم. الله يكفي هذا الارتباط، هل يكون مثلا يكون في جلوس في المسجد أو أنه ينتظر الصلاة بعد الصلاة؟ يوم ينتظر الصلاة المغرب. هو معناه يبقى المسجد، يعني معناه أنه على باله لا يضيعها ولا لها في حاجاته، لكن على باله إذا انتهى من الصلاة على باله الأخرى حتى يؤديها. جزاك الله خير. رجل كان مسافر هو وزوجته في شهر رمضان الجار، ثم عاد إلى البلد وأمسك عن الفطر، ثم بعد ذلك جاء مع الرجل زوجته، فهل عليه الكفارة؟ هل ينوي في النهار؟ النهار أحسن الله. عليه الكفارة، لأنه لما وصل البلد لزمه الصوم، لزمه الإمساك، هو إياه. فإذا جاء معها فقد جاء معها في رمضان، في حرمة رمضان. ولهما غير مسافرين في البلد، عليهما القضاء وعليهما الكفارة، قضاء اليوم الريح والكفارة. جزاك الله خير يا شيخ. أنت قلت أن أفضل أعمال جهاد سبيل الله واعتزال الناس في شعب من الشعب، اعتزل سعد، هذا عند الفتن، هذا عند الفتن، اعتزل سعد بن عبد الوقاص رضي الله عنه الصحابة في عهده. لا، سعد هو كبير خير قول، سعد مرجوح مرجوح، مستيك هذا منه مرجوح. يكفي المرأة المسلمة أن يقرأ حديث الجهاد والرجل حتى يسلم من هذا، يعني يقرأ حتى يستفيد، حتى يكون له نية صالحة لو قام الجهاد، حتى يسلم من نور من مات ولا يوم حد الشهر بعض مات على شبة من نفق. الله إليك. أحيانا يطلقون على اسم شخص يقول الشهيد فلان، أو يقول المرحوم له، أو المغفور له والمرحوم والشهيد. الشهيد أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلت في سبيل الله فهو شهيد، كان هذا كان في له نية داخلية الله أعلم بها، لكن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات في المعركة، يسمى شهيد، فإن كان صادقا مخلصا فله جنة، وإن كان مظالما فإسمه عليه. نسأل الله العافية. وأما المرحوم المغفور لا يقال رحمه الله غفر الله، أهل السنة والجماعة لا يشهدوا لأحد بجنة ولا نار إلا من شهده الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يقال رحمه الله غفر الله له عفى الله عنه، شده أنه مرحوم شده أنه مغفور، لكن تقول فلان رحمه الله فلان غفر الله له لا ما تلحق بها لأن الرسول أطلق عليهم الشهداء. في سبيل الله يطلق على الشهادة لا يغسل الرسول شهيد في حكم الشرعي. أما فيما يتعلق بالجنة والنار هذا إلى الله سبحانه. ولا يقال يرحمه الله بعد دعاء ما يخال يرحمه الله ويغفر الله على قصد الدعاء. الله شهيد. الله شهيد. هل يسمى شهيدا؟ سواء قتل خارج المعركة يسمى شهيد. إذا قتل في سبيل الله ولو خارج المعركة ولو عاش يومين ثلاثة أربعة ثم مات هو شهيد. لكن إذا قتل في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. أما إذا عاش تأخر ثم مات يغسل ويصلى عليه. قال الشهيد فلان. شهيد فلان شهداء من نسل من الحكم الشرعي. أما في الآخرة أمره إلى الله لكن في الحكم الشرعي شهداء لا يغسلون ولا يصلى عليهم. وهكذا المقتول ظلما سمى شهيد وأمره إلى الله عز وجل. العبادات البدنية صلاة الجهاد أفضل تطوع الجهاد لما فيه لما فيه تعرض النفس والمال العلم من الجهاد هذا هو تطوع واجب العلم تعلم واجب العلم كفاية تعلم العلم الذي به يعرف دينه ويعرف ما وجب الله عليه ومحرم هذا واجب. أما الجهاد فالجهاد أفضل. أنا تجاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم ترتيب الأفضلية هنا واجب الجميع كلها واجب كلها واجبة بالمال والنفس واللسان. لكن تقديم المال أحسن عليك على النبي. المال قدمه الله في غالب الآيات لأنها أعم نفع يشترى من السلاح يجهز الجيش ينفق على أهل المجاهدين إلى غير هذا في مصالح كثيرة. ولهذا قدمه الله على الناس في بوائف إلا في آيات التوبة إن الله أشرى من أنفسهم وأموالهم قدم الناس. فالمقصود أن الجهاد بالمال أعم وأنفع فقد يحتاج إلى المال ولا يحتاج الشخص. الله إليك شيخ بالنسبة للإنسان إذا صار يخشى نفسه من شيء يقول الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرم ونعوذك من شرور عم مطلق يقول ولو أنها أشياء الناس يقول ولو أنه من أشياء الناس. إيه. إن الله إليك كيف يكون جهاد الأعداء باللسان؟ بالذم والهجاء إذا لم ينفع لم تنفع الدعوة وتشجيع المقاتلين تجدئتهم على القتال وذكر ما لهم في الخير العظيم والأجر الكبير شجع المجاهدين ويهجم المشركين ويخذلهم إلى غير هذا من أنواع الجهاد. بالنسبة للتوري الدعوة إذا كان يرجو إسلامهم فمن جهادهم باللسان الدعوة إذا يرجع إسلامهم. أحسن الله إليك. بالنسبة للتوري مثلا يبغى مثلا ما يحب يستطيع نقاب أحد ومثلا يقول مثلا قولوا كذا أنه مثلا في المكتبة أو كذا هو موجود في البيت وهو في المكتبة مثلا هل تستخدم هذه أحسن الله إليك التورية هذا كذب؟ أي في ناس ما يستخدمها الآن يقولوا مثلا راح مثلا يحط مثلا غرفة هذه اسمها مثلا المكتبة يقول ذهب إلى المكتبة أو كذا هل تعتبر مكتبة إذا كانت المكتبة إذا كانت المكتبة راح المكتبة إذا كانت المكتبة لا يخصصها وكذا يكذب يقول مثلا يقولوا له بدل ما يقول مو فيه يقول له ذهب إلى المكتبة كذا يعني إذا كان خلاف الحقيقة أنا. أي خلاف الحقيقة نعم أي. أما إذا كان مو فيها مو يعني هو الإنسان مو في مو فيها المحل هذا أي. يقول ها من التورية الله إليك إن في المعارف من دوحة الكذب إذا عرض بشيء لا يتعامل في الكذب. ورد عن باب السلف أن له كان له غرفة سميها دمشق أو حلب فإذا خرج أو إذا أراد أن لا يزور أحد سألوا عنه قالوا قولوا أنه في دمشق أو حلب ما هو ما أعرف الله إليك فكيف يوري هو مرسول التورية في شيء ليس يستعمل الكذب مثل يقول هو هنا يعني مو في المجلس مو في مكان آخر يدل المجلس ليس هنا يدل المجلس يعني وليس هنا المجلس. هو أن أحد سئل عن الأخ المروه هل هو موجود قال ليس هنا ليس هنا.